طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد من الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في رسالة الضحاكي ابن مزاحم رحمه الله تعالى، والذي تحوي شرائع الإيمان، تحوي شعب الإيمان، وهي تقريبا أقدم رسالة أو أقدم جمع لإمام في شعب الإيمان، وهذا باب قد صنف، قد جمع فيه جماعات مثل البيهقي في كتابه الضخم شعب الإيمان، ومثل عبد الجليل القسري، ومثل الحليمي، وأوسعها جمعاً جمع البيهقي، أوسعها جمعاً جمع البيهقي، وأكثرها تفصيلاً، والكتاب ضخم يحوي على عموم الأخبار التي ترد في الباب. يقول المصنف رحمه الله، وهو يعدد خصال الإيمان: وطاعة ولاة الأمر في الغضب والرضا. هذا باب عظيم من أبواب الدين التي كثر فيها خلط الناس ما بين مفرط ومفرط، فطاعة ولاة الأمر بالمعروف عبادة لله تبارك وتعالى، وخصلة من الخصال التي انفرد بها أهل الإسلام عن أهل الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذكر منها الصوت جيد، وذكر منها: وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا أهل افتراق، فكانوا لا يسمعون ويطيعون إلا لمن كان من قبيلتهم، فأما إذا جاءهم رجل ليس من القبيلة وتأمر عليهم كرهوا إمارته، وما أحب السمع والطاعة له عصبية. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وسحقوه، وسحقه صلوات الله وسلامه عليه حين قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، يعني هذا الذي تأنفون منه أشد الأنفة، لو تأمر عليكم ينبغي أن تسمعوا وتطيعوا. ولكن فيما يكون السمع والطاعة؟ السمع والطاعة يكون في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فطاعة ولاة الأمر، وطاعة الوالدين، وطاعة الزوجة لزوجها، كلها طاعات مقيدة بالمعروف، فلا طاعة لهم بالمعصية، لا شيء فوق أمر الله تبارك وتعالى، وهذا هو منتهى الحرية، فإن جميع الأنظمة تجعلك عبدا لها تطيعها ولو عصيت الله تبارك وتعالى، ولكن في الإسلام تكون الحرية الحقيقية، إذ لا تسمع وتطيع بشكل مطلق إلا لله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعة الله ورسوله. وفي الباب ما رواه مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة، أن رجلا من الصحابة تأمر على سرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا كوجبت طاعته بالمعروف، فأغضبه قومه من الأنصار فأوقد نارا وقال لهم: ألست أميركم وتسمعون وتطيعون لي؟ ادخلوا هذه النار. فقالوا: إنما هربنا من النار وما أطاعوه، هذه في معصية الآن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنكم لو دخلتموها لم تخرجوا منها، يعني لو أطعتموه في هذه لكنتم مطيعين له في معصية، ولعاقبكم الله تبارك وتعالى على ذلك. اليوم حين يقول لك وطنك لابد أن تدافع عنه في كل صورة، ليس في كل صورة، إذا كان وطني جائرا ظالما فلا يطاع، إذا كانت حرب مع قوم هم ظالمون فيها لا يطاعون. بل نص الفقهاء كما تجده في كتب المالكية خصوصا بيان التحصيل لابن رشد وغيرها، أن ولي الأمر لو ظلم أهل الكتاب أهل الذمة وخرجوا عليه وقاتلوه لم يجوز لك أن تقاتل معه. بل كما في منح الجليل من كتب المالكية، وهذا مشهور قول أهل السنة، الإمام مالك قيل له يعني خرج خوارج على إمام جور، يعني هو يظلمهم وهم يظلمونه، قال الإمام مالك: دعوهم يهلك الله الظالمين بعضهم ببعض. وروى ابن أبي شيبة في المصنف حتى قال مالك: لو كان الإمام كعمر بن عبد العزيز يعني يكون، ولكن بل الإمام مالك رحمه الله كان يكره أن يجاهد الكفار معهم لما يرى أنهم قد يقع فيهم منهم بعض الظلم، وقال: لم أكن أرى الجهاد مع هؤلاء حتى رأيت الروم يستجرئون. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن خرجوا على إمام عدل يعني الخوارج فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جور فدعوهم فإن لهم مقالا. فالطاعة تكون بالمعروف ولا يطاع في معصية، ولكن امتناعك عن طاعته، فإن أطعته في معصية أو أعنته على المعصية فما العقوبة؟ العقوبة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد بن أبي عاصم في السنة، أنه يكون أمراء يكذبون ويظلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس مني ولا يرد علي الحوض، ولا يرد علي الحوض. فالمنع من ورود الحوض هذا من أهم عقوبات الإعانة على الظلم أو حتى التصديق بالكذب. والناس اليوم في هذا الباب، باب طاعة الولاة، بين إفراط وتفريط. فمن الناس وإن لم يؤصلوا لفظا طاعتهم في المعصية إلا أنهم يطيعونهم في المعصية أو في الأمور المشتبهة. كما قال ابن مفلح في الآداب الشرعية بحجة عدم الفتنة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك من المرجئة من يطيعهم حتى في المعصية. ما القصد في الأمور المشتبهة؟ الآن الإمام فعل شيئا فيه شبهة، مثلا علي وهو علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أقوى الصحابة، رابع الخلفاء الراشدين، فضائله لا تدخل في الحصر رضوان الله عليه. لما وقع منه قتال مع أهل صفين دعوا سعد بن أبي وقاص لأن يدخل مع القوم، وسعد بن أبي وقاص أحد أهل الشورى وأحد قدماء المسلمين، يعني حتى هو يقول عن نفسه: كنت ثلث الإسلام، يعني ثلث المسلمين تقريبا أنا، يعني كنا قلة 5 4 وأنا واحد منهم فقط. فقالوا له: يعني لا تدخل لا تقاتل؟ قال: حتى تأتوني بسيف يعرف المسلم من الكافر. ومن المشهور أن معظم الصحابة اعتزلوا عليا في الفتنة. فالمعلوم، فالإمام مثلا إذا فعل أمرا فيه اشتباه هو ليس معصية واضحة وليس طاعة واضحة، عزل فلانا، سجن فلانا، عادى فلانا، أمر مشتبه ممكن يكون صوابا ممكن يكون خطأ، فطاعته غير لازمة بالشبهات. فكيف يعني إذا علم يعني أن هناك شبهة كبيرة أن هناك نوع جور وظلم؟ طيب، الإمام لا يسمع ويطاع في المعصية، لكن هل ينزع يد من طاعة؟ يعني تخرج على النظام العام كما يقال لمجرد أنه عصى؟ لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن لا تطيعه في المعصية ولا تعينه. طيب، جاءك وقال لك إما أن تطيع أو أفعل بك وأفعل بك، فماذا تقول له؟ كما قال عمر، تقول له دمي دون ديني. طيب، وقد كان أئمة السلف ينهون عن إتيان السلاطين، وهو في الباب حديث في سنده ضعف: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. فالناس اليوم بين إفراط وتفريط، فمن الناس من رأى إفراط بعض الناس ممن يطيعون حتى في المعصية، فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التفريط وفي السخرية وفي الرد لهذا الأصل العظيم الذي به انضباط الأمور. يعني كما قال أحد السلف في بعض الخوارج، قال: مساكين رأوا منكرا فوقعوا فيما هو أنكر منه. هذا باب ترتيب مصالح ومفاسد، وناس يسخرون من حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم إذا جاء يعترض يقول: سلمية سلمية. ما الفرق بين سلمية وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا ترفع سيفا، هذا المعنى. هي سلمية سلمية ما هي؟ طيب، الآن فرضنا مجموعة من الناس وقفوا واحتجوا على الإمام، جاءوا وقالوا: لنا مظالم، أو نحن عندنا معك مشكلة لمظالم عامة. فهل يسمون خوارج ويحل قتالهم؟ قال ابن قدامة في المغني، وتبعه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يرسل الإمام لهؤلاء القوم من يكلمهم، كما أرسل علي للخوارج ابن عباس، فإن كان لهم مظلمة لزمه رفعها، ولا يحل قتالهم قبل ذلك. بل علي رضي الله عنه لم يستحل قتال الخوارج حتى قتلوا عبد الله بن خباب، فقال: الآن حل قتالهم. وقد قال أيضا للخوارج رضي الله عنه، وتبعه عليه عمر بن عبد العزيز وذكره الشافعي في الأم: لكم، وهم كانوا يكفرونه، قال: لكم ألا نمنعكم من مساجدنا ولا نمنعكم من الفيء ما لم تسفكوا دما. يعني حتى الراتب العام كما يقال في الدولة لا يحرمون منه. طيب، الإمام يظلم، ماذا يفعل مع الإمام إذا ظلم؟ إذا عدل يسمع له ويطاع في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. يعني حتى لو غضبت أنا مثلا وزلت من منصبي ورأيت أني لازلت كفءا وغضبت، أسمع وأطيع ما دام لم يوضع فاسق في محلي، وأسمع وأطيع بالمعروف. ظلمني في مكان ثم أمرني بمعروف في مكان، أسمع وأطيع. هذا الضبط، أول شيء لا يعان على ظلمه إذا ظلم، ثاني شيء ينصح، وهنا باب النصيحة لولاة الأمر. عندنا حديث تميم الداري من أشهر أحاديث حديث في صحيح مسلم، حديث أبي رقية عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري، وذكر عطاء الليثي. يعرف طلبة الحديث لماذا ذكرت عطاء الليثي بالذات، جماعة السند المعنى. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فكيف ينصح الإمام؟ وعندنا حديث كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام لسلطان فأمره ونهاه وقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكان أفضل الجهاد. لماذا؟ لأن المجاهد في العادة هو مغامر، من نوع ممكن أن يقتل عدوه فيغنم، ممكن أن عدوه يقتله، ولكن هذا الذي يأمر وينهى سلطانا جائرا احتمال لا لا لا مغنم له، هو لن يغنم شيئا، والمغرم احتماله موجود وأن يفتك به هذا السلطان. بعض الناس قد يقرأ آثارا يظنها متعارضة، فعندنا في الباب أثر الحسن البصري ويحيى بن أبي كثير، ثلاثة لا غيبة لهم، وذكر منهم إمام جائر، وتبعهم على هذا إسحاق. ومعلوم قول الصحابي في رجل أمير كان يرفع يديه، قال قطعهم الله، ما رأيت رسول الله يزيد على أن يرفع إصبعه، في صحيح مسلم. وفي مصنف بن أبي شيبة عبيد السلمان يقول في مصعب بن الزبير بن العوام وكان أميرا ما له قاتله الله نعار بالبدع، ومصعب شايلين عليه الأمور أخرى يعني. وهناك أخبار مثل الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولينصح له سرا. وأثر عبد الله بن عباس في مصنف بن أبي شيبة حين جاءه سعيد بن جبير وقال له آمر السلطان وأنهاه، قال إن كان بينك وبينه فنعم، وإلا فأنا أخشى عليك. فما الجمع بين هذه الآثار؟ وهل هي آثار متعارضة؟ وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، فهل هي آثار متعارضة في الباب أم كل واحد منها محمول على حال؟ الواقع أن كل واحد منها محمول على حال. فأولا، الإمام إذا كان له معصية ظاهرة لا يستخفي منها، بل ويدعو الناس لها، فإن مثل هذا الذي ينطبق عليه قول الحسن البصري ويحيى بن أبي كثير أنه لا غيبة له، وأنه يؤمن جانب الفتنة الأعظم من ذكر هذه المثلة. وأما إن كان السلطان فعل أمورا باجتهاد، عزل فلان وضع فلان، أمور خفية تقال له تقال عنه أنه في السر في الباطن يفعل كذا وكذا، فطبيعة الناس أصلا لا يقبلون النصيحة في العلن، فكيف بالسلطان؟ فهذا ينصح سرا إذا كان علم أنه يسمع سرا، وأن هذا أدعى للقبول، وأنه يمكن الوصول إليه، وأن هذا أدعى لقبوله. وإلا من الناس من يعني قيام الأهل العلم عليه يدعوه إلى أن يستحي، كما حصل في بعض الأزمنة مثلا، أو حتى قيام بعض الناس يعني مثل ما حصل في المعتصم لما جاء وجلد الإمام أحمد جلدا قارب أحمد من الموت، فأحمد أغشي عليه، ومن شدة نقمتهم عليه وضعوا عليه السجاد ووطئوه بعد ما جلدوه. طبعا على فكرة المسلسل الإجرامي عن الإمام أحمد هذا ما ذكروا هذه الأمور، لأنهم حاولوا أن يبيضوا صورة المعتصم قدر المستطاع، لكن المعتصم تصرف تصرفات إجرامية جدا في حق الإمام أحمد، وهو دلخ ما يفهم شيء يعني، وجاي الله المستعان. فعلى العموم، فظهرت إشاعة أن الإمام أحمد قتل، فأدى هذا الانتفاضة العامة، الناس رأسا ذهبوا وأحاطوا بالقصر. قتلتم أحمد؟ هنا أصاب المعتصم الرعب، فكان للإمام أحمد عم يشبهه، فأخرج عم أحمد وأرى الناس قال هذا أحمد من بعيد هكذا، الناس شافوا إيه كأنه هو، قال هذا أحمد كذب عليكم الذي قال لكم أنا أحمد. فمن ذلك الوقت ما عاد يستجرئون أن يجلدوا أحمد جدا ويوصلوا إلى درجة القتل، لأن علموا أن قتل هذا الرجل مصيبة بالنسبة لهم، أن العامة لن ترحمهم، العامة اللي قبل اللي فيها خير، أما اليوم فقتل عالم ما يؤثر في أذهان الناس بقدر ما يؤثر في أذهانهم المادة، هذا أكثر ما يؤثر. يقولك العدل وأين أهل العلم لا يتكلمون، كلهم هم هذا المادة بس، يعني دين إسلام كفر، والله لو يجلس ويكفر وينشر كل كفريات الدنيا ويضع خمارات ويضع ويقول، لكن يعطيهم مالا الكل يحبه ويقول هذا عادل وعنده عدالة ناجزة. فيعني معلش يعني حتى احيانا يعني نخدع انفسنا حين نتحدث عن والله انه فلان خرج وفلان خرج. قديما الناس كانت تخرج على الدين، عندها مال مرتاحه ماديه، وليس عندها مال، عندها مال وعندها دوله اسلاميه يخيطها من اعلى ممتد على ثلاث قارات، لا احد يقول له اين تذهب انت، وعنده جيوش تحميه وتذل عدوه، وعلى معصية يراها وعلى مشكلة تجدهم عندهم. طيب لا هو تسجيل مستمر، بس هو تظهر هذه العلامة فقط، هذا يقول لك التحميل كبير. طيب فهذا المراد في التعامل مع الأمة ما لم يكفروا، فإذا كفروا جاز الخروج عليهم، ولكن مع توفر القدرة والهدف، يعني أن يكون الحمية لله ما هي للنفس. ولهذا بعض أئمة السلف الكرام اعترضوا على الخروج على الحجاج مع كونهم مثل حسن البصري، مع كونه ثبت عنه ما يدل على أنه يكفر الحجاج، وأيضا يراعى المصالح والمفاسد. فالإمام أحمد رضوان الله عليه كان ينهى الناس عن الخروج مع أن القوم يدعون الناس الكفر. فكنت يصيبني حيرة من قراءة مواقف الإمام هذه، فلما درست الوضع السياسي في وقت الإمام وجدت أن هذا كان منتهى الحكمة، لأن كانت الدولة الإسلامية يحيط بها الأعداء من كل جانب. يعني هذا بابك الخرمي كان قتل، كان بدأ يسب المسلمات ويقاتل وقتل أناس، حتى أن كثير المسلمات زني بها وولدت وولدها كبرة، وصار يقاتل مع بابك الخرمي المسلم يعني طول هذه المدة، والمعتصم شغال يجلد بأحمد وربعه، لكن المعتصم قتل بابكا في النهاية، وكانت الدولة القرامطة بدأت تقوم دولة. فلما يحصل في قلب الخلافة بلبلة سيستفيد منها الأعداء. لهذا لاحظ بعد المتوكل ما الذي حصل، قامت أربع دول، القرامطة قاموا دولة، الإسماعيلية قاموا دولة، سبحان الله ضعفت الدولة العباسية وبدأت تتمزع. فأحمد في حنكته وفهمه رضوان الله عليه قال اصبروا حتى يستريح برا أو يستراح، ما هو كل ما جاك واحد قال لك ايه مظلمة رحت طلعت معاه، حتى لو علماني، حتى لو حلف الناتو، حتى لو كذا، غلط. هو ممكن هذا يعني يكون شر ممن أنت، مما أنت تريد أن تزيله، والعاقل لا يزيل شرا حتى يعلم أن مكانه يأتي خير أو أقل شرا منه. أما أزيل شر لمجرد أني أزيل شر، أبي أي شيء، لا غلط. هذا سفه. رأيتم الله يبارك فيكم. ثم ينظر، يعني الله المستعان، نحن أطلنا لأن هذه المواضيع حقيقة اليوم الكلام فيها كثير، والحمد لله. يعني نحن لا علاقة لنا، يعني بفضل الله تبارك وتعالى لا نخدم أي تيار ولا أي حزب، وإنما هذا اللي هذا اللي نفهمه من آثار السلف ومنهجه، واللي نعتقد يقينا أن فيه الصلاح، كأناس نزعم أننا سلفيون. طيب قال ووفاء بالعهد من صفات المنافق إذا عهد غدر. لماذا المنافق له ثلاث صفات؟ إذا كذب إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم غدر، وإذا عهد فجر، وإذا خاصم غدر وإذا عهد فجر. لأن هذه الصفات المنافق لا يترتب عليه أي عقوبات، وهي يعسوب النفاق. يعسوب النفاق ما هو؟ مخالفة الظاهر للباطن. هذا يعسوب النفاق، إذا حدث كذب ظاهر يخالف باطن، إذا وعد أخلف ظاهر يخالف باطن، إذا اؤتمن خان ظاهر يخالف باطن. إذا استمررت أنت بهذا تصل إلى مرحلة أنك ظاهرك مؤمن وباطنك كافر، وهذا إيش؟ حقيقة النفاق. لهذا الحديث أكثر منافقي أمتي قراءها. لماذا؟ لأن القارئ ظاهره الصلاح وباطنه إذا كان خريبا فتتوفر حقيقة النفاق فيه، لأنه يعني أكثر الناس غيلة، من أكثر الناس يعني غشا لك، وصدق بالحديث إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، حتى كثرة الصدق بالكلام تؤدي إلى التوفيق للحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح الكذب جادا ولا هازلا. عفوا، هذا ابن مسعود صح؟ ابن مسعود وويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالصدق. طيب، في شيء اسمه المعاريض. المعاريض أن تعبر بلفظ يفهم منه الذي أمامك شيء وأنت تريد شيء آخر وأنت صادق في نفسك. ويقول عمر أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني مثلا جاءوا يبحثون عن لص، ويبحثون عن إنسان يريدون قتله، فيقولون أين هو، فتقول أنت ليس هنا وتشير على يدك، يعني أنه ليس فوق يدك مثلا. فهم يفهمون. هذه الإمام أحمد أعطى فيها قاعدة رحمة الله عليه في مسائل أبي داود، قال هي على نيتك إذا كنت مظلومة، وعلى نية الآخر إذا كنت ظالمة. يعني أنت إنسان مثلا تماطل بالدين، فجئت قلت لك يا أخي أين مالي، فتقول لي ليس عندي ليس عندي، وتقصد أن ليس عندك الآن، وتشير على جيوبك، ليس عندي ليس عندي، وهو عندك في البيت أو عندك في المصرف أو عندك. فأقول لك كذبت، تقول لا أنا ما كذبت. لماذا؟ ما كذبت أنا، لا أنت هنا كذبت. لماذا؟ لأنك ظالم، لأنك مماطل، لكنك أنت لو كنت مظلوما، أنا مثلا إنسان مرابي وأريد منك أكثر من المطلوب، وأنت مسكين ما استطعت أن تحصل الفائدة، طيب يجوز لك أن تقول له مثلا لأنك مظلوم. نعم. ووفاء بالنذور. النذر أنواع، منه نذر التبرر، هذا مستحب أن تنذر هكذا لله. ذبيحة، صدقة، في نذر المجازات، هذا مكروه، ولكن إن قلته لابد أن تفعله إذا كان طاعة، اللي هو إن شفى الله مريضي فعلت كذا، فإنما يستخرج به من البخيل. وإنجاز الموعود، هذا كله بشرط أن يكون هذا كله طاعة. ووفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، العهد بينك وبين كافر لابد، بينك وبين كافر، بينك وبين مسلم، ولو كان بينك وبين كافر لابد أن توفي بالعهد. روى أبو داود في سننه أن معاوية كان بينه وبين الروم عهد، فالعهد كان سينتهي بعد مدة، فمعاوية أرسل إليهم جيشا بحيث أنه بمجرد ما ينتهي العهد وإذا هم على حدود الروم. فجاءه صحابي وحدثه أن هذا لا يجوز، وأن ما يجوز تتحرك تحرك بسيط ما دام العهد قائما. فمعاوية رأسا دعا الجيش أن يرجع، يعني رضوان الله عليه أرجع جيشا لحديث سمعه. طبعا أنت جيش هذا مؤنة، يعني أنت متصرف عليه وتعطيه، جيش راح انتقل وكذا ورجع، هذا مؤنة وتعب. لو تريد أن ترسلهم لمكان آخر ما يرضون بعد هذا الذي فعلته به. هم على الأقل إذا قاتلوا ممكن يغنمون شيئا، ممكن. فهذا يخفف مما في نفوسهم من التعب. أما تجعلهم يصلون لو منتصف الطريق ثم تقول لهم عودوا، يعني هذا ثقيل. لكن حديث رسول الله أبدا ما يخالف. وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال. الأمانة نوعين، أمانة مال، أعطيتك مالا أنت مؤتمن، دع عنك هذا، ضع عندك هذا المال. لها تفاصيل فقهية نحن الآن نتكلم عنها، شعيرة من شعائر الإيمان. وفيه اللي حتى القضاء ما يعرف كيف يتعامل معه، حفظ السر. يعني أنا الآن جئتك وأسررت لك ببعض أحوال أهلي، ببعض أحوالي، أريد أن أستشيرك وأسررت إليك بهذا، حصل بيني وبين خصوم، أنت الآن صديق كنت لي، فمن منطلق الصداقة أحيانا تأتي تفضفض لي حتى مو قضية نصح، معروف هذا الآن عند الناس، آتي أنا أفضفض لك 1 2 3 4 كذا كذا كذا، حصل عندي أريد أرتاح، حصلت خصومة بيني وبينك. أنا إذا إنسان مؤمن، وهذا أيضا خصوصا بين الأزواج، أيضا أنا إذا إنسان مؤمن ما أبدأ أستغل علاقتي بك القديمة وأهتك سترك. لكن إذا إنسان لئيم أبدأ أتحدث، هذا كذا وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وهي كلها أسرار اعتمدت عليها بحكم الأخوة والصداقة. وهذا يعني كثير في بعض الناس مع الأسف، وما أودعها كأمانة، لكن عرف الناس أنها يعني موت من على السر. هو الدنيا كلها ماشي من المعروف عرفة كالمشروع الشرطة، الروي في بعض الآثار قال إذا حدث رجل حديثا والتفت فهو أمانة. فهي كل قرائن، يعني هي قرينة، كل قرينة. أنا جئتك قلت لك بيني وبينك أمانة خلاص، كنت أريدك على انفراد. في ناس يقولك والله أنت أخوي، أيوة هذا خلاص، هذه أمانة، لأنه هذه قرائن أحوال. يختم عليه يتكلم طبعا بغير حاجه شرعيه، يعني انت مثلا والله الان جاي باب الشهاده، انا والله جئتك وقلت لك والله احمد حط عندي فلوس وكذا، والسنه بين وينك، ها بين وينك احمد مرات مكر المسلمين، فممكن انت تروح تشهد، يقول انا انت منتك يا اخي تشهد علي، لا هذا حق انسان اخر عاد. هذه قصه اخرى. وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي العدل. ذوي عدل، الله آية الدين معروفة أطول آية في القرآن، الله عز وجل أمر بالكتابة، هذا عند عموم الفقه ما هو واجب لكن مستحب لتوثيق الحقوق، لأن الله عز وجل حتى الآية مخصوصة بالسفر بغير الحضر. ليش؟ لأنه السفر مظنة ضياع حقوق، لأنه بالسفر ما في شهود كثر، سفر طريق، لهذا الله خصه بالذكر، فذكر كتاب وشهود على الكتاب أما في الحضر لا، هناك قراءة، هناك سهل تحصيل الشهود وسهل تحصيل الأمر وسهل أصلا يعني متابعة أحوال القاضي، يستطيع أن يعرف حقيقة الأمر عند النزاع بهذا. فهذا عده من خصال الإيمان هو مستحب كما قلت لكم، والاستشهاد على المبايع، أيضا الإشهاد على البيع والإشهاد على اللقطة، هذا كله مستحب. البيع ناجز بدليل النبي باع واشترى ولم يشهد، وحتى الصحابة، ولكن هذا أفضل. وطبعا هذا في البيعات الكبيرة، أما هذا اليسير الذي يفعله الناس يوميا هذا لا يحتاج، حتى هذا فيه مشقة. لكن البيعات كبيرة، إنسان اشترى بيتا، اشترى أرضا، اشترى، فهذا حتى عرف الناس هذه الأيام يشهدون ويوثقون. الإشهاد كما يقول ابن القيم أنه توثيق، وكل ما حل محل هذا التوثيق كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية، وكل ما حل محل التوثيق استحب فعله. يعني اليوم بدي أحط لك رقم في الكمبيوتر مش عارف إيش إلى آخره، يستحب فعله لضبط الحقوق. قال وإجابة الداعي للشهادة، الله عز وجل قال أنه من يكتمها فإنه آثم قلبه. الشهادة، اليوم كثير من الناس يكتم الشهادة تحرجا من المشهود عليه، والله أنا أعرف أخوه، والله أنا أعرفه. الله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. يعني حتى في أزمنة السلف كانوا يقبلون، قبل في زمن الصحابة كانوا يقبلون شهادة الإبل لأبيه، لأنه يعلمون من إنصاف الناس ما يشهد لأبيه محاباة من العدالة. الزهري يقول فلما تغير الناس، هذا الحين في زمن التابعين، صار الناس لا يقبلون شهادة الزوج لزوجها ولا الابن لأبيه. يعني قبل، يعني في الخلافة الراشدة وبدايات خلافة بني أمية، أنه يأتي إنسان يشهد لأبيه، تخيل، وتجد القاضي واثق أن شهادته صدق، أنه لم يحابي والده، من عدالة الناس. ومن حديث وروى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه حديث الذي هو أصل في الشهادات، لا يقبل الله شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، ذي غمر الحاقد، تكون بينه وبين الإنسان عداوة أصلية. يعني والله طريقة إنسان جاية تشهد عليه، ما يقبل، ما ظنت عداوة. حتى الفقهاء يذكرون في هذا فصلا عجيبا، يذكرون أن ابن الزنا ما يصلح يشهد في قضايا الزنا، ويذكرون أثر عن عثمان ودة الزاني لو أن كل النساء كن زواني. وهذه ما هي بس قضية، يعني ما هي قضية اتهام له بشكل مباشر، لأن هذه أمه وهي أمه يعلم من حالها هذا، فهو لا يستبعده عن أحد، فليس ورعه، فليس فيه ورع ولا استبعاد ولا تخوف، بل يراها حالة طبيعية في الناس بحكمه هو. هذا في غالبه وليس كله، يعني هو كثير من الناس ما يفهم الأحكام القضائية دائما تعتمد على الأغلبية، الحالات الشاذة غير معتبرة، والحالات القضائية دائما تعتبر، يعني مثلا هذا ذي غمر، ذي غمر ممكن ينصف خصمه، ممكن يكون صادقا، لكن نحن الآن نريد أن ننتزع حقا، فلا بد أن نستيقن من هذا الوجه. مثلا شهادة النساء، أول شيء النساء لما شهادة بشهادة رجلين في الأموال وما تقبل بالحدود، لأنه أول شيء النساء عدالتهن الباطنة غير معروفة، لأن وضعهن الاستتار في العادة، فضبطها وعدالتها لا يضبطها القاضي. القاضي إذا جئت أنت عندي رجل تشهد عندي، أسأل عنك 1000 واحد وأعرف، لكن المرأة أنا ما أعرف. ثاني شيء مثلا في موضوع الأموال، هي ما تتعامل بشكل مستمر بهذا، ولا هي مكلفة شرعا بمهر ودية و ثالث شيء، أنا من أين أعرف أن علاقة لها بهذا الشاهد أو كذا؟ والله يبي تزوجها ولا الآن العداوة والصداقة غير ظاهرة. الأمر غير ظاهر. فعداء ممكن تغضب تأتي تقول كلمة على الرجل، يعني يروى أن المرأة جاءت لعمر فقالت له عاد الغيرة، والغيرة ما رأت أرضا من سماء، قالت هذا زوجي زنى بجاريتي خلاص كاش. فعمر قال لها نرجمه، لكن يعني ابقي، هذا عمر أو علي، قال ابقي نرجمه خلاص ما في نقاش إنه يرجع. وراح يصلي، جاء ما لقاها مشت خافت. طيب الحين خلاص أنا جاي على أساس إنه يجي ويأخذ القاضي الجارية ويقول وديها مكان ثاني يعني، أو لكن وإذا بها وجدت أن الحكم على غير ما تشتهي سيرجم الرجل ينتهي خلاص تفلس هي. كان في أمير صنهاجة طاغية، لكن كان يحب العدل بس هو طاغية، يعني ما يعاقب عقوبات بسيطة، ما يمشي عنده عقوبة البسيطة، لازم يقتل رأسه. فجاءته امرأة قالت ولدي يعقني، قال يعقك ولدك أتي به، جاء طير رأسه رأسه. فقالت يعني إنما أردت يعني أن تعلمه، قال أنا أمير لست مؤدبا، يعني هذا تودينا للشيخ يعلمي درس، لكن أنا أمير ما ينفع معي. أيه هذا الأمير الصنهاجي، صنهاجي هذا بلدان المغرب، حصلت معه قصة لطيفة يوم من أنا قاعدي. ترى مو حلو ما أقول أيه. يوم أنا قاعدي بس ذكر ما ساعة. ما في شيء. ها. والله. قريب الساعة. تخيل درس قاعد يسجل واحد من اليوم في القناة. فهذا الـ الأمير هذا اللي بس يقتل ما عنده حكم ثاني غير القتل. كان هناك أعرابي من أعراب المغرب يمشي ومعه زوجته وأخذه العطش، فمر إلى جانبه أمير صنهاجي ثاني أمير، فقال له يعني أعنا. فالأمير الصنهاجي أخذ زوجته ومشي وخلاه، فراح ذاك للأمير الكبير قال هذا رجل جاء وأخذ زوجتي، فقال بس دلني عليه، قال عندك علامة؟ رجل عادل يحب العدل، قال عندك علامة؟ قال الكلب يعرفها، قال طيب، قال جاء للأمير هذا قال كيف تأخذ زوجة رجل؟ قال ما أخذ زوجة أحد، قال حتى أسألها. قال هذه، قال أنت زوجتي؟ قالت لا ما هي زوجتك. راحت عند أمير جحدتها، قال طيب عندك علامة؟ قال الكلب، جاء الكلب بدأ يشمشم فيها كذا. فأول شيء قتل هذا الأمير، بعدين نظر للرجل قال ما ستفعل أنت الآن؟ قال هي طالق، هي يعني هي طالق. قال نعم ولو قلت غير هذا لقتلتك، وأمر بها وقتلت هي بعدل الأمير. يعني مستحيل يا زين. طيب هو طيب معلش أرجو عدم الاستطراد في هذا الباب. طيب وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل، الوفاء بالكيل وعدم الغش. وفي حديث ابن ماجه قال ولم ينقص الميزان ولم يوفوا الكيل إلا منع عنهم القطر ولم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. مروى عن ابن عباس. والميزان بالقسط، وذكر الله عند عزائم الأمور. يعني هذا عجيب، يعني الاسترجاع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون، وذكر الله عند التقاء الصفين، دائما ذكر الله عند عزائم الأمور. وذكر الله على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، الله جل قال الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وحفظ النفس، حفظ النفس عن كل ما يضرها ويهلكها. يمكن ها هنا ينصح أهل هذا البلاء الدخان وغيره ممن يؤذون أنفسهم ويهلكونها، ولا تقتلوا أنفسكم. وغض البصر، والعين تزني وزناها النظر، وفي حديث علي النظر سهم من سهام الشيطان، الأولى لك والثانية عليك. والمرء والنظر هذا قد يكون من بعض الأوجه أسوأ من الزنا، فإن الزنا يقضى معه وطر ويحصل فيه فتور، وأما النظر فلا شبع منه. وما أكثر ما أهلك أهل العشق النظر. والعشق علة ومرض، وبرهان ذلك ما تراه من أحوال العاشقين. طبعا استأنست تبون يسولف بس ما نكمل، يعني أنا بس راح هي كلمتين شوف الناس عشق، لا ما نكمل خلاص. إيه. وحفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حفظ الفرج عام، لكن الله تبارك وتعالى قال ولا تقربوا الزنا. رب العالمين حين قال ولا تقربوا، لأن الزنا لا يأتي دفعة واحدة، الزنا له مقدمات من نظر ولمس و ولا يوجد شيء اسمه عشق عذري، هذا انتهى انقرض، وكلها خطوات شيطان، وكلها خطوات شيطان. فكثير من الناس يقول لك الشريفة شريفة إنما ذهب، غير صحيح. ما في إنسان علمت في بيت أهلها أن البغاء حق، ولا امرأة يعني علمت أن الزنا طيب، ولكنها شهوة يعمى معها البصر ويغيب داعي العقل بهذا الضغط. وهذه الأيام في الناس بلاء. أذكر هناك رسالة للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، كان في بدايات ظهور التلفاز، له كتاب رائع عن التلفاز، فقال كلمة عجبا إذا ما سمعها المرء هيضت عليه أشجانه. يبدو أنه وصف له شيء من أحوال الأفلام المصرية الأبيض والأسود، هذه الفاجعة. فقال وشابة ترى رجلا يمسك بيد امرأة ويسر لها بأحاديث الغرام. يعني أن يرجى لها صلاح القلب بعد هذا، وهذا أمر شديد على نفوس النساء. فاليوم ألف إفساد وألف داع للزنا والخنا. الناس قديما كان يقولون الغناء رقية الزنا، يعني الإنسان لم يسمع هذا الغناء إيه غناء الغناء غناء العشق ويتشوف لهذا. لهذا بعض خلفاء بني أمية كان يخصي المغني، يعني لأنه الحين يتجنسون ما رسل على فادي تعشقوا أميرة والجنس خلف الله علينا. طيب وحفظ الأركان كلها عن الحرام، وكظم الغيظ. والله عيب علي التكلم بالموضوع. والله عيب علي، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. وهنا خبر أبي الدرداء في انقطاع، بس إنما الحلم بالتحلم، يعني هذا صنعة يتعلمها بعض الناس. بعض الناس فيه سجية، مثل هذا الجد بن قيس الله جبله عليه سجية. ومن الناس من إيش؟ من هذا يحتاج فيه إلى تعلم ولا تدريب. وما تجرأ أحد جرعة أطيب من جرعة غيظ يتجرعها عند الغضب. فهذه التربية للنفس تحتاج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله يعفو عنه. ودفع السيئة بالحسنة هذا أمر مستحب. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طبعا طلبة العلم هناك موطن جميل جدا للإمام المجدد في الدرة الثانية يتكلم فيه عن هذه الآية. أي هذا حتى مرة تكلمنا عليه اللي اسمها سياسة التحييد، يعني يكون بينك وبين إنسان عداوة فتحسن له. وهذا الذي يعني أعظم مثال ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، خبر اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا خبر ترى ماشي بالسيرة، وخبر من دخل بيتي أبي سفيان فهو آمن، وعفو النبي صلى الله عليه وسلم كثير. يعني الرجل الذي وقف عليه بالسيف وقال من ينقذك مني؟ قال الله، ثم عفى عنه النبي، والقوم الذين أرادوا اغتياله، وكثير. وأيضا في العلماء الإمام أحمد لما عفى عن الذين جلدوه، ابن تيمية لما عفى عن أولئك الذين تمكن منهم. حقيقة العفو يعني والدفع بالتي هي أحسن. لشيخ الإسلام فصل عظيم في المعينات على الصبر على أذى الناس، يعني والبعد عن الانتقام، وعن يراجع هذا الفصل العظيم. وأنا أصلا مختصر المقال، والصبر على المصائب، حبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عما ينافي الصبر، يعني اللطم وشق الجيوب وقولهم يا رب ما فعلت. وخير من الصبر الرضا، والرضا يحصل من مشاهدة النعمة في البلية، أنها كفارة، أنها لم تصب الدين، أنها لم تكن أعظم، وأن منة الله سابقة، كما قال عروة لما قطعت رجله وقتل ولده قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت. فمشاهدة منة الله السابقة أولا وأخيرا. والتوبة إلى الله من قريب، يقول أبو العالية كل توبة قبل الموت فهي من قريب. أي هو نقلها عن حتى عن عموم الصحابة يعني. والاستغفار للذنوب، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار لو علمت الملائكة عملا حبل الله تجاه عباده المؤمنين من هذا ما جعلوه عملهم ودأبهم، يستغفرون لمن في السماوات ولا يستغفرون لمن في الأرض. أيضا الله عز وجل إذا نزل في الثلث الأخير من الليل يقول من يسألني فأعطيه، ثم بعد ذلك يشير لك إشارة إلى أهم شيء، يقول من يستغفرني فأغفر له. لأن كل بلاء في الدنيا والآخرة من الذنوب، والاستغفار ممحاة الذنوب، ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار كما يروى عن عبد الله بن عباس. وأعلى من الاستغفار التوبة. قال ومعرفة الحق وأهله، هذا اللي نحاول نسويه الآن، أن ندرس عقائد أهل السنة فنعرف الحق وأهله. من أين هذه ممكن نستخرجها من القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والتوبة إلى الله من قريب والاستغفار للذنوب ومعرفة الحق وأهله ومعرفة العدل إذا رأى عامله ومعرفة الجور إذا رأى عامله كما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عامل به. هذا شيء اسمه الإنصاف من النفس لعد عمار بن ياسر من خصال الإيمان. قال: ومحافظة على حدود الله، ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالمه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي. وجثور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة ماضية فإنه لا شك فيه، فإنه حق لا شك فيه. يعني أنت ما تتورع عن شيء فيه نص، هذا نقص. إذا كان هناك نص وبرهان أظهر عزة المحق، أحكم بالعدل بين الناس. أما التردد وين؟ في الذي قبله اللي فيه اختلاف، تحتار تتورع. قال: وردوا ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذي يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول، فإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا كثير من السلف مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره قالوا هذا في الحرب. يعني الآن مثلا في حرب بيننا وبين الأعداء، ما الحاصل الآن؟ مثلا إشاعات جالس وكالات أنباء أخبار، أي خبر يذاع للعامة ممكن تثبط الناس، ممكن تسبب لهم إحباطا، ممكن لا، ما يشاع أي خبر ولا يضع للعامة، ولا لا يرد إلى أولي الأمر منهم اللي هم القادة والكبار ويفهموا الأمر، ممكن عنده خطة، ممكن عنده شيء، ممكن. طبعا هذا سبحان الله هذا مهمل. ومن الناس من قالوا قياسا والنص عام هذا في كل أمر في الشرع. لما المنافقين أظهروا إشاعتي، وين الآية نزل؟ لما المنافقين أظهروا إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، إشاعة لبث روح اليأس والإحباط في المجتمع المسلم من شدة نقمتهم وحقدهم على المسلمين. رأسا عمر ذهب يتثبت، ذهب إلى النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، يعني فقط كان النبي هاجرا لأزواجه. واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت، وترك ما يريب إلى ما لا يريب. هذا في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت حتى يستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه، إنما جعل الاستئذان للنظر. طبعا هذه آيات في سورة النور. فإن لم يجد فيها أحدا فلا يدخل بغير إذن أهلها. وشر الدخول، شر الدخول على المغيبة اللي زوجها مسجون أو مسافر أو مجاهد، شر الدخول. ثلاثة لا يكلمهم الله، قالوا امرأة يعني ذهب زوجها يعني يدفع عنها المؤنة فتبرجت من بعده. وحتى ورد في بعض الأخبار قال فإنما يعني ينهش من سبع، وعقوبته يوم القيامة هذا الذي يصيب امرأة امرأة مغيبة عن زوجها أنه تبرز أعماله كلها لزوجها، هذا زوج المغيب، فينتقي منها ما شاء يأخذه. وهذا شر الدخول وشر الأمر. ويأتي ويقول لا هذه لوحدي، هذا باب شيطان عظيم، باب شر عظيم. اليوم كثر التجاسر على مثل هذا الأمر، بل بعضهم في عقله سفه يتصل على صاحبي على صديقه اذهب لزوجتي اذهب لكذا اذهب، وهذه زوجة مغيبة. وبعضهم سبحان الله تجد صاحبه هذا هو كان يجتمع معه على الخنا، ناس عقولها أخوها أبوها. أخوك إذا فسدت لا فيها حديث فيه. هذا أمر المغيبة هذا مصيبة مصيبة يا أخو، يعني استئذان فإن قيل ارجعوا فالرجوع أزكى، طبعا الحين تقول ارجعوا يسأل، وإن أذنوا فقد حل الدخول. وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان. الاستراحة. إيه. واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا، يعني إنسان قبل خادم ملك يمين يستأذن على الرجل وزوجته قبل أن يدخل عليهم. ومن لم يبلغ الحلم من حرية أهل البيت 3 أحيان من النهار من الليل والنهار، أواخر في الليل قبل الفجر وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله، ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم. طبعا من الناس هناك نزاع هل هذه الآية منسوخة والناس تركوا العمل بها. وإذا بلغ الأطفال من حرية أهل البيت الحلم فقد وجب عليه الاستئذان كل هذه الأحيان. طيب نحن إن شاء الله نقف عند هذا لأنها والله رسالة جميلة حقيقة، وأظن هذا الدرس حقيقة أراه أحسن درس. فالحمد لله. سكر. طيب نعم هذا وصل لله. في سؤال؟ في سؤال متعلق بالمواضيع المذكورة؟ المغيبة يطلق على الزوجة المطلقة كمان ولا؟ لا لا لا المطلقة هذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى. المطلقة هذه بعد العدة تحل رجل آخر، هذه مغيبة على ذمة رجل، رجل سافر ابتعد سجين، مع أن هذا من مصائب السجن عقوبة السجن الحديث. طيب وإن كانوا يعني بعضهم يحاولون يعالجونه ببعض المعالجات لكن هذه غير وافية. أما العقوبات قديما يجلده ويمشيه يقطع يده ويمشيه، أما هذا خراب بيوت وضياع. لكن يعني الله المستعان خطوات شيطان، يعني نعرف قصة الرجل الراهب اللي كان يعني يرقى فتاة جعلوها عنده أساس يرقيها فزنى بها فحملت فأوحى له الشيطان نقتلها فقتلها فدفنها، ثم ذهب الشيطان وأخبر أخوتها ثم قال له اسجد لي، يعني سعيد ومسيب. يقول أنا في الثمانين ولا آمن أن أخلو بامرأة، يعني حتى قال سعيد بن جبير سعيد ومسيب قال يؤتمن أحدهم على بيت مال المسلمين ولا يؤتمن على شعر امرأة. يعني الحين لو تعطيه مكان تقول له شعر امرأة داخل تراوده نفسه ينظر فيه، وهذا ممكن تجده من الأمانة تحطه على بيت مال المسلمين العهدة مثل ما العهدة العهدة مثل ما هي. إيه فتنة مستثمرين القصة. ليش نسمع الناس وقاعد بالبيت وجاي صديقه والله وجاي الزوجة تقدم قهوة ومش عارف إيش وتروح وتجي، هو صديق يقولك هذا أخوي وعدت أخوك والحم الموت يعني يقولك هذا أخوي لا لا أخوك ولا شيء. اي عاد هم نظرتهم ملائكيه. طيب يلا وقف الدرس وقت تقول بس خلاص هذا وصلنا.